شكرا يا استاذ نسريان كريستيان، ربنا يباركك. ومرحبا بحضراتكم جميعا في لقائنا الاسبوعي المتجدد. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحيه لكل الاخوه الاحبه الادمن وكل الاخوه الاحبه اليوزرز الموجودين بالروم. سلم على الادمن بحسب الظهور قدامي، استاذنا سريان كريستيان، استاذ فلوباتير، استاذه ماري مينا، استاذه فتوى اوشا، استاذتنا بيبو، استاذه مارينا، استاذ سليم، استاذه فرحه، الاستاذ سام 30، استاذ روماني، الاستاذ برمودا، الاستاذ الصراحه راحه، الأستاذ غنام، الأستاذ المسيح إلهي، وتحية ومحبة لكل الإخوة اليوزرز الموجودين بالروم على اختلاف انتماءاتهم. ربنا يبارك حياتكم جميعا. ما أنا قلت يا أنا قلت الأستاذة مريمينة، أنا أقدر ما أقولش الأستاذة مريمينة. طيب النهاردة هنتكلم عن جريمة بشعة من جرائم حرب الإسلام، وهنتعرف إزاي يؤمن المسلم بتاريخ مزيف، وإذا كان المسلم اللي على البعد ممكن إن هو يبلع تزييف التاريخ، فكيف بالمسلم اللي في نفس الموقع اللي حصل فيه التزييف ويعرف تاريخ بلاده جيدا ومع ذلك إن هذا الكلام حقيقي؟ دائما ما نقرأ إنه كان المسلمين في حربهم في بلاد العراق وبلاد فارس كانوا بيحاربوا المجوس، هم لم يفرقوا ولم يذكروا كلمة عراق أبدا، إنما كانت الحروب في الجزيرة العربية بعد ما خالد بن الوليد خلص على حروب الردة اللي كانت هي ذات هدف لم يذكر وذكر هدف هم يعني براء منه كل البراءة، مسلسل من الأكاذيب. ونجد انه رسول الإسلام لما جاء ياخد حتى من اليمن جزية افترض ان هناك ايضا مجوسا واخذ منهم الجزية على اعتبار انهم اهل كتاب. كيف لوى الاسلام ذراع الحقيقة؟ سنتعرف النهاردة على زي ما ذكرنا قبل كده جغرافيا المنطقة وتاريخ بداية ظهور الدول او الممالك اللي في شمال الجزيرة العربية، سواء اللي كانت في العراق او اللي كانت في الشام بمفهومه الواسع، يعني الشام اللي هو بيعني منطقة الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. واثبتنا ان هناك كانت ممالك رائعة، مملكة تدمر، مملكة الحيرة، النبطيون، ومثل هذه البلاد ذات الحضارة العريقة اللي انتقل اليها جيوب بين العرب نزحوا، لم ينزح احد من مكة ولا من قريش ولا من المناطق اللي هي المدينة هي التي تسمى بمفهومها الواسع الحجاز، يعني الطائف والمدينة ومكة. إنما اللي نزحوا كانوا أصلا مسيحيين، وازدادت الهجرات العربية إلى الشمال بالذات في الفترة التي تلت صعود رب المجد إلى السماء بقرنين، وازدادت جدا هذه الهجرات بعد ما أقر قسطنطين التسامح الديني وأطلق الحرية للعبادة بالنسبة للمسيحيين. لم تكن حروب العرب، وهنا نفرق بين نوعين من العرب، العرب المقصود بيهم المسلمين، والعرب اللي استوطنوا الشمال وسكنوا في مناطق جنوب العراق وشماله ومناطق الشام. آخر من حكم بلاد الفرس مجموعة أو يعني طائفة أو دولة سميت الدولة الساسانية. هذه الدولة الساسانية كانت تسيطر على مناطق كثيرة جدا. في هذه المناطق يوجد في الشمال الفرس فعلا، منهم من يعبد الأصنام ومنهم من اعتنق المسيحية، ولا بد أن يكون منهم أيضا يهود، يعني أهل كتاب بصفة عامة. لكن بداية حروب المسلمين في تلك المناطق كانت ضد ناس فيهم عرب، وكسروا وتكاثروا في هذه المناطق وأصبحوا يشكلوا كيان ودولة. فنلاحظ أيضا إنه هذه الدول تمرست في الفروسية التي لم يعرفها العرب، ومع الأسف الفروسية اللي كانت عند خالد بن الوليد ومن كان يقودهم تختلف تماما عن تلك الفروسية المنظمة التي كان مفروضا أن تكتب لها النصرة، بينما فروسية خالد والمسلمين كانت فروسية الفارس الذي لا يحمل إلا السيف أو الحربة أو القوس، بينما الفروسية بمفهومها التكتيكي الكبير في مملكة الحيرة ومملكة الغساسنة التي جاورتها بعد كده في الشام كانت فروسية المدرعات، بمعنى ان الفارس بيكون مدجج بالسلاح وبيكون مدجج بالدروع، وحصانه ايضا على صدره فيه سترة او درع، يعني تفوق خالد بن الوليد نتج عن خفة الحركة في الحقيقة. وهذا الرجل بيعتبر كوضع بحثي امين، يعتبر من اللي يستطيع ان يقوده احلك المعارك باقتدار، ده خالد. لكن انا مشكلتي هنا دائما يقولون ان الحرب كانت ضد المجوس، حتى الى الفترة اللي كان بيحارب فيها صدام دولة ايران كان يقول المجوس المجوس، رغم انه ايران بمفهوم الاسلام تعتبر دولة مسلمة. ففي الحقيقة يعني في طبيعة العرب لوي الحقائق والانحطاط في الألفاظ بحيث أن تكون ألفاظ جارحة وإن كانت مزيفة. كيف لكت الحيرة بعربها وعجمها في هذا الوقت؟ نجد إنه الأبحاث الأمينة تقول ما يلي: في تداخل كان ما بين الفرس وما بين العرب على اعتبار أنهم قبلوا العرب في تلك المناطق عشان في الأصل يمنعوا نهب العرب لممتلكات الحدود التي تتميز بها بلاد فارس. يعني كان الرعاة الفرس يخرجهم بالإبل والغنم، وطبعا شغل بقى إمبراطوريات، فكان العرب بيسرقوا الحاجات دي في غزوات انتهابية سريعة ويهربوا بيها على داخل الجزيرة العربية. فكان في الأصل سبب تسليح هؤلاء العرب هو صد غارات العرب اللي زيهم، وبالتالي كان ليهم وضعية لابد ان هم يطوروا بمساعدة الفرس من أساليب الحرب عندهم. نفس الشيء كان في بلاد الشام. بعد كده أصبحت مملكة الحيرة متمرسة في فنون القتال لدرجة انه كان الامراء الفرس نفسهم بيتدربوا على ايدين الفرسان اللي في الحيرة على اصول الفروسية الصحيحة. وكانت دول اصبحت تربط الحضارة القديمة، الدول السابقة الانباط وما الى ذلك، بحضارة الفرس في ساعتها في الوقت دوت، وظهرت عمارة ضخمة جدا تميز النعمان بالذات وهو من أول ملوك هذه المنطقة، بأنه إلى الآن نسمع جميعا اللي يقول ده أخذ جزاء سينمار على اساس انه لما واحد يكون بيعمل معروف في واحد والتاني بدل ما يديله اجرته يأذيه او يقتله، فنقول ده اخذ جزاء سينمار. النعمان بنى قصور وهو ما لا يعرفه العرب. من ضمن هذه القصور قصر الخوارنق وأصل آخر مشهور أعتقد أن اسمه السدير أو السدير لأنها غير مشكلة مع الأسف في البحث. وكانوا نموذجين للمعمار على مستوى عالي جدا، ولكن لا ننسى أن سينمار كان من أوروبا، يعني ما كانش لا عربي ولا فارسي، كان من بيزنطة. النعمان استأجره كمهندس وبنى القصر دوت وحدفه من فوق القصر في الآخر. يعني كلمة الخوارنق بتعني الذي يغطى ويحمى جيدا، يعني معنى ذلك ان هذا القصر بيعتبر له رجال تستطيع ان تدافع عنه، وده يدينا فكرة حضارة ما تكتملش إلا بحراسة بقوة عسكرية. يعني هذا النعمان لم يكن مسيحيا، كان وثنيا، ولكن هذا الوثني كان يحترم أيضا الديانات ليس كهؤلاء. سمح ايضا بالتسامح الديني لكن ما يهمني أن أضغط عليه اليوم نصرانية أو مسيحية تلك البلاد. هو لم يكن مسيحيا، كان وثنيا، ومع ذلك فتح الباب لبناء الكنائس وبناء الأديرة وزيارة الأماكن المقدسة لمن استطاع إليها سبيلا بدون حجر على الأديان. ويقال إن هو في بداية الأمر كان بيضطهد المسيحيين، هكذا تقول قصة حياته، إلى أن رأى القديس سمعان العمودي، وده يعرفه تماما أهل الشام والسريان، تراءى لي في منام ووبخه على اللي بيعمله، فأصبح الراجل من المحبين للمسيحيين وأطلق العنان لهذه البلاد. اللي يهمني هنا أنه كانت هناك كنائس وكانت هناك أديرة في تلك المنطقة، ولم يكن أهلها مجوسا كما كذب هؤلاء. فتح قصره أيضا لاستقبال الأساقفة، وهذا معناه أنه كانت في تلك المناطق أبرشيات كاملة. يقول الباحث إن التشديد على النصرانية يدل على وجودها كقوة عقائدية، كما يدل على قوة أتباعها اللي كان اسمهم العباد. كان بيطلق على المسيحيين في تلك المناطق العباد، عباد الله يعني، عباد الله. هل النعمان عربي؟ هل كان النعمان عربيا؟ هذا الرجل أصل اسمه يعني معرب، أصل اسمه معرب، المنذر الذي خلف النعمان كان اسمه، لم يذكر اسم النعمان الحقيقي، ولكن ابنه كان اسمه باللغة السريانية واللغة الإغريقية أيضا مندر، M-U-N-D-E-R، مندر بدون ألف ولام. فالمنذر أو المنذر دي تسمية عربية تحريفية لهذا الرجل، زي الكثير من الأسماء، زي السموئل اللي هو صموئيل مثلا، يسمو صموئيل السموئل. فهذا المنذر لم يكن اسمه المنذر، ولكن هو اسم أجنبي أصلا، وهو ابن الملك النعمان، تحور إلى المنذر بن مندر. بدأوا الحرب بتاعت روما وبلاد فارس، وكان لزاما على الحيرة انها تصبح طرف في هذه المعركة، على الرغم من انها ذات شعب مسيحي، والشعب الاخر اللي هو الرومي اللي بيحارب، او البيزنطي اللي بيحاربهم، ايضا هو مسيحي. لكن اللي يهمني هنا انه كانت في بلاد الحيرة ديت جيوش كما نعرفها اليوم، جيوش مترسة، وكان الملك نفسه النعمان وبعد منه المنذر وما الى ذلك كانوا بيقودوا الفرق العسكرية ضد الجيوش اللي هي بتحاربهم من الجهة ناحية الغرب، لدرجة ان المنذر الثالث مات في حرب، يعني مات متأثر بجراحه في معركة. الامبراطور يوستينيان كان علامة مميزة في الحرب ما بين اهل الفارس واهل روما، ويعني يتميز وقته بظهور القوة اللي هي في الحيرة، ظهور جبار جدا، اضطر ان هو ايضا يجند قصادهم فرقة اخرى تحتيه تحت الشام اللي هي الغساسنة، وهي يعني انا اشك في انهم يكونوا عرب ايضا فقط، ولكن هو كل الفكرة انه لن يقدر على مواجهة الحيرة الا من يستطيع او يفهمهم او يتعامل معاهم بنفس الاسلوب. اللي قوى الحرب في تلك الفترة ان اثنين من القادة الكبار اتقبض عليهم او اسروا، واخدهم ملك الحيرة اسرى، واضطر هذا الامبراطور يوستينيان ان هو يفتديهم ويبعت وفد لانقاذ الاسيرين الموجودين هناك. اذا انتقلنا من الحيرة اللي تمركزت فيها المسيحية ورسم لها اساقفة، وكان ايضا وهذا يعرفه ايضا السريان ومن يقرأ في تاريخ السريان، القديس يعقوب البرادعي كان له دور كبير جدا في القيام بجولات تبشيرية في منطقة الحيرة ايضا، ابتداء من يعني النهضة المسيحية ظهرت بعد الصلح اللي عمله قسطنطين، وبدأ القديسين اللي هم من انطاكيا لاقترابهم ولتداخل المنطقة ديت مع مناطقهم، كانوا بيعملوا مسح تبشيري في تلك البلاد. انما ايضا في نفس الفترة ديت بدأت تبذل قوة الغساسنة في الشام كقوة مواجهة للحيرة في العراق، واصبحت تخدم تحت علم بيزنطة زي ما بتوع الحيرة كانوا بيساعدوا الفرس في حربهم بالضبط. التاريخ بيقول انه ابتداء من النصف الثاني من القرن الرابع، يعني بعد سنة 350 ميلادية، بدأ الغساسنة يتشكلون في التاريخ كحلفاء لبيزنطة. لكن من أروع ما قرأته في هذا الموضوع ان الملك الحارث، ونلاحظ ان الحارث زي ما قلنا المرة اللي فاتت معناها الأسد، ما هيش كلمة عربية يعني. الملك الحارس الثاني عندما توفي أصبحت الملكة زوجته هي الحاكمة، ومع ذلك يقول المسلمين أنهم كانوا رايحين يحاربوا الروم الكفار. يعني إذا افترضنا جدلا أن أهل الحيرة تم الادعاء عليهم بأنهم فرس أو مجوس، وتاريخهم يكذب لأنهم كانوا بياخدوا منهم الجزية، واضطروا أن هم أيضا يتنادوا في الكذب ويقولوا أصل المجوس أيضا أهل كتاب. لا، لم يكن هناك مجوس في العراق، وإذا كان موجود مجوس فهو مجوس تحالفي وليس سمة مميزة لأهل البلد. البلد كانت عبارة عن أبرشيات مسيحية متكاملة لها أساقفة، وده هيبان كمان أكثر بعد شوية. لكن الملك الحارس الثاني لما مات في بلاد الشام تولت أرملته الحكم. هل تعرفون ما اسم تلك المرأة؟ ماريا. كان الغساسنة يحكمهم الملكة ماريا، بما يعني مش ممكن يعني ادعاء انهم يعني كفار ورايحين يحاربوهم وما الى ذلك، ادعاء باطل. ما علاقة ماريا ايضا بالحيرة من الجانب الاخر؟ ماريا اجبرت البيزنطيين انهم يتصالحوا يعني نسبيا مع اهل الحيرة لوجود تدخل ديني، ودفعتهم ايضا ان هم يرسلوا الى الغساسنة اسقف فقهم خليني بكلم نفسي يا ابني. فهذه الملكة يقال عنها انها كانت محاربة ومظفرة وتستطيع ان تجلس الى القادة اللي هم اعدائها وتملي عليهم شروطها لقوتها. نحن امام قوتين كانوا من الجبروت بمكان في الحيرة في العراق وايضا في الشام او من يسمون بالغساسنة، لان اشتهر الاسم دوت هناك لانهم كانوا هم ملوك التحصن والحصون في هذه البلاد. واشترطت ان هم بيزنطة تبعت لها اسقف وكان اسمه موسى، ويقول البحث انه تدل هذه المسألة على تقدم النصرانية في هذه البلاد. مملكة الغساسنة ازدادت أهميتها في نهاية الفترة اللي هي تسبق محمد مباشرة، ازدادت أهميتها في الحرب، وازدادت أيضا مكانة مملكة الحيرة في نفس الوقت، بما يعني أن تلك المنطقتين عندما اقتحمهم جيش الإسلام كان أن تلك المناطق كانت مسيحية، سواء منطقة الحيرة أو منطقة سوريا الغساسنة حتى النخاع. وأصبح هجوم العرب عليهم ليس هجوما على دول وثنية، ولذلك عنوان المحاضرة ليس فرسا بل أهل كتاب، أنا أقصد بيها بالذات أهل العراق، لأنه قد تكون المسيحية في بلاد الشام أوضح على اعتبار أنها مهبط المسيحية أصلا يعني أو مصدر المسيحية. أسماء كتيرة جدا ظهرت في الفترة ديت، يعني حتى نكشف كذب هؤلاء هناك مملكة ثالثة، وإن كانت ليست في الشمال ولكن عشان نعرف الرابطة المسيحية بين تلك المناطق، مملكة كندا، وديت كانت في بلاد العرب نفسها تحت في القرن الخامس وبداية السادس، وكأن الشيطان عندما أوعز لرسول الإسلام بداية تحركه ضد الإله الحقيقي كان دوت رعبا من الشيطان ان زادت الدفعة المسيحية او اتسعت الخريطة المسيحية في المنطقة دي، وده يعني انه الخريطة المسيحية في العالم المتحضر فوق كانت اوقع واكبر. مملكة كندا ايضا كانت منها الشاعر امرئ القيس، وامرئ القيس كان ملك، وامرئ القيس كان مسيحي، فهذا الحصار حوالين بلاد الحجاز العجفاء البيداء الصحراء التي لا خير فيها ولا ماء، هذه الأمة اللي قامت سنرى كيف قامت الآن على تلك البلاد ولكن بالزيف والكذب. هم انتصروا وفتحوا تلك البلاد فعلا، ولكن سنرى كم الزيف هذا المساء الذي قام به الإسلام وإلى الآن يطرح في الكتب ونكشفه. في الحقيقة اللي فتح نفس أبو بكر الصديق لفتح بلاد الشام وبلاد فارس قبلها هي كانت كندا، دي مملكة كندا. لأنه لم تقبل أن تغير مسيحيتها، وكانت في ذروة حروب الردة، أقرب ما يقضى عليه كان هي مملكة كندا. وديت أبو بكر الصديق بدأ يفكر في الخطوة اللي بعد القضاء على جوه الجزيرة العربية، على كندا وعلى الفتنة اللي حصلت بسبب ما يسمى بحروب الردة. ومن هنا بدأ ياخدهم بالتسلسل، يعني الأقرب فالأقرب فالأقرب. بلاد الشام مرة أخرى بدأ فيها الحضور العربي في شكله البدوي، وقبائل نزح أفرادها قد يكونوا بكاملهم أو أجزاء منهم، شكلوا الوجه العربي اللي كان موجود في الوقت دوت لمنطقة الشام. قضاعة أول من نزح إلى الشام ودخلوا في المسيحية بسبب التبشير اللي كان نشيط جدا في المنطقة ديت، فأصبح هناك ثقة بينهم وبين الروم على أساس اشتراكهم في الدين وعلى أساس إن المسيحي أمين بصفة عامة يعني. وبعدين طلعت قبائل بني سليح والدغاعم والكثير قبل أن تصل دولة الغساسنة أو قبائل اللي هم الغسانيين من اليمن، ودولة لأن هم أصلا جايين من بلاد ذات حضارة سابقة فقدروا إن هم يكون ليهم الزمام يمسكوه. عقد البيزنطيون لكبير الغساسنة الولاية، يعني ملكوه، أصبح ملك على المنطقة الجنوبية من الشام على أساس أنه يستطيع أن يرد الغارات اللي جاية من ناحية الجنوب. ويقول البحث أنه كان العرب القادمون يدينون بالوثنية، إلا أن مجاورتهم لمسيحي سوريا المنظمين في البطريركية الأنطاكية فتح عيونهم على المسيحية، وبدأوا يتنصرون بشكل مكثف في القرن الرابع بعد أن قويت المسيحية في سوريا، وتواصل ذلك في القرن الخامس. وفي أواخر القرن السادس كانت المسيحية غالبة على عرب الشام، وتم ذلك بفضل الرهبان المتواجدين في الصحراء وحملات تبشيرية قام بها الأساقفة، وأقيم لهم أساقفة عرب عرفوا بأساقفة المضارب. وتذكر سيرة القديس افتيميوس الذي عاش في صحراء القدس في القرن الخامس أنه نصر شيخ قبيلة عربية بعد أن شفى ابنه المصاب بالشلل، وتنصرت القبيلة كلها معه. وسيم هذا الشيخ أسقفا باسم بطرس. وكان هناك مركزان آثاران أمرشيتين لأساقفة المضارب قرب دمشق وقرب معلبك قطوها في المجامع المسكونية. يعني كانت المنطقة ذات ثقل مسيحي جبار في ذلك الوقت قبل أن تأتي جيوش البربر من الجنوب لتكتسح هذه المناطق المسيحية. كان زعيم الغساسنة في وقت من الأوقات كما يروي الطبري نفسه اسمه الحارس ابن أبي شمر، كان وثني وأهدى سيفه لبيت الصنم. وهذا الرجل يعقوب البرادعي المشهور، تصوروا، وأقيمت أسقفية خاصة بهم بهذا الرجل وعشيرته من الغساسنة. ويتبين أن المسيحية غلبت على الشام وعلى عرب الشام في أواخر القرن السادس، ودان بها الأشراف والأمراء، وكانت لهم في بعض المناطق أبرشيات خاصة رأسها أحيانا عرب من القبيلة، وإنما ظلت مرتبطة بالكنيسة السريانية، يعني لم تؤلف يعني اتجاه خاص أو تبتكر قداس خاص، لا، نبع إلى مسار العراق. كل ده على فكرة ما دخلتش لسه في المعارك الخالدية. يعني بداية من القرن الثالث الميلادي بدأ الاستيطان العربي يبرز في العراق. أنا لا أنكر أنهم عرب، أنا مش عارف إذا كان ده ابن الطاعة بتاعنا ولا ابن الطاعة اللي مش بتاعنا، ما أعرفش يعني اللي. تمتد ديار القبائل والبطون العربية في جنوب العراق من أقصى الجنوب إلى شمال الجزيرة الفراتية على ضفتي نهر الفرات. في الجنوب عرب الحيرة العباديون، ودي معناها اتفقنا إنه مسيحيون يعني عباد الرب الحقيقي، ابن وائل وإياد، سكنوا بعض المدن في الحيرة والأنبار واحتفظوا بحياتهم البدوية في بداية الأمر. ثم دخلت المسيحية إلى تلك البلاد وتواصلت المسيحية من السلالة الإرشادية إلى عهد الساسانيين اللي هم دخل ساعتها الإسلام بجيوشه على المنطقة. وكان معظم هؤلاء عارفين ايضا، هؤلاء اللي هم المبشرين، يعني معظم المبشرين في بلاد فارس، واللي هم كانوا الوقود الذي يشعل الحرارة المسيحية في تلك البلاد، يعني يعقوب البرادعي شغال من ناحية، سمعان العمودي شغال من ناحية، والحملات التبشيرية شغالة من كل ناحية، ويسمح الرب بانه الملك شابور اللي هو ملك بلاد فارس اثر مجموعة كان معظمها من المسيحيين، وكان بينهم أساقفة وبطاركة، جم أسرى إلى بلاد فارس ولن تصدقوا، كان منهم البطريرك الأنطاقي ديمتريانوس، كان أسير في بلاد فارس، وبفضل هؤلاء أصبحت المنطقة المحيطة بالمدائن عاصمة فارس. والمدائن ديت ما كانتش، المدائن دي كان بينها وبين بغداد 33 كيلومتر، كانت في العراق. المدائن نفسها اللي هي عاصمة بلاد فارس كانت في العراق، واستوطن المسيحيين حوالين المدائن وأقيمت الكنائس في تلك المنطقة. إذا كان الأسرى اللي جايين فيهم بطريرك أنطاكيا، فهل جايين يعني هدر؟ مش ممكن يكون الرب سمح بأسرهم هدرا، فاشتغلوا وكرزوا وحولوا تلك المناطق إلى مناطق مسيحية أيضا. حسب تاريخ السعارتي يقول: انتشرت المسيحية بمنطقة الحيرة وتشهد بذلك الأديرة التي في جوارها، وأصبحت الحيرة في مطلع الفية تابعة لأسقفية المدائن. شوفوا الكلام، يعني أصبحت المدائن أسقفية أو بطريركية تعتبر، لأن أسقفية الحيرة تتبعها في هذا الوقت. وحضر أسقفها، أسقف الحيرة، مجمع سنة 410 الذي تم فيه قبول المجمع النيقاوي، مجمع نيقيا. وحضر مجمع 424 وفيه انفصلت كنيسة فارس عن كنيسة أنطاكيا. ايضا رغم انه المناظرة كان النعمان وثني، الا انه زي ما احنا ذكرنا سمح بالحرية الدينية في بلاد الحيرة. وبعدين اشتهرت هند بنت الحارث الكندية ابن النعمان التي اعتنقت النصرانية وبنت دير، وهند الصغرى زوجة الشاعر المسيحي عدي ابن زيد ترهبت بعد مقتل زوجها في معركة، وكانت الحيرة تابعة للكنيسة الفارسية. انا لن اتوغل في انه هذه الكنيسة الفارسية تنسترت بعد كده واصبحت نسطورية او ما اصبحتش، ده ما يهمنيش، ده مش لب البحث. انا يهمني انها مسيحية، مسيحية. ثم بعد ان اصبحت نسطورية انشئت فيها أبرشية أنطاكية في اواسط القرن السادس تابعة للكنيسة الأنطاكية بواسطة المفريان، يعني راعي لتكريت، وتكريت دي احنا عارفين انها بلد صدام حسين يعني في لب العراق يعني. وكانت للحيرة وأسقفها عربي عند ظهور محمد. بلاد مسيحية يا كذابين، حتى النخاع، حتى المدائن عاصمة فارس كانت مسيحية وكانت فيها بطريركية كاملة تتبعها أسقفيات، ومع ذلك عند الهجمة البربرية العربية يقول لك المجوس، احنا هجمنا على المجوس وعملنا فيهم، خدنا منهم الجزية باعتبار انهم اهل كتاب، بتقول انهم مسيحيين واهل كتاب. يعني ايه مجوس؟ يعني كل هذا التاريخ اللي موجود ايضا في الطبري، على فكرة تاريخ الطبري، كيف تدعون بان هذه المنطقة كانت مجوسية تعبد النيران؟ يعني هذا الكذب كيف يقبل؟ كيف ازاي تستسيغوه ان انتم تسجلوه وتحفظوه وتعتبروه أمانة في أعناق الأجيال المضللة اللي جاية من بعد منكم. نزحت قبائل من اليمن إلى سوريا الشام يعني، ونزحت إلى العراق كما ذكرنا، وده كان بسبب أن هناك توجد المسيحية أيضا. يعني أهل اليمن كانوا يريدون أن يكونوا قريبين من المناطق التي تتمركز فيها موازين المسيحية في العالم في ذلك الوقت. المسيحية دخلت اليمن ابتداء من القرن الرابع، لكن ما كانتش لأول مرة، لأن احنا عارفين ان في يوم 50 القصي الحبشي اللي هو يمني اصلا اتجه الى هناك، وبشر اللي كان وزير اسمها كنداكا دي. لكن التبشير لما اطلقت الحرية في روما وفي البلاد اللي هي المسيحية حرية العبادة، بدأ المبشرون ينطلقوا، فزادت المسألة في اليمن بفضل التجار اللي كانوا بييجوا يتاجروا مع اليمن عن طريق البحر الأحمر. ونجران طبعا نحن نعرف قصتها مع محمد وما إلى ذلك. منطقة الجزيرة في سوريا نعرفها تماما ويعرفها السوريان، منطقة قامشلي طبعا أشهر من نار على علم، وحتى بعد الغزو الإسلامي لتلك المناطق ظلت العشائر العربية التي قدمت للمنطقة قبل الفتوحات الإسلامية كقبائل طي وعقيل محافظة على هويتها المسيحية حتى القرن الثالث عشر. يعني لم يستطع أن يؤثر فيها الإسلام كما لم يستطع أن يؤثر في أقباط مصر مثلا، نفس الشيء يعني. وكانوا بيرتلوا طبعا باللغة السريانية، والرهبان السريان كانوا في التلال وأنشأوا أديرة وأنشأوا نهضة كبيرة جدا مسيحية دمرت أيضا على يد الطاغية المغولي بعد كده اللي هو تيمور لنك المسلم. المسلم على فكرة يعني. يعني خلاصة الجزء اللي فات دوت باختصار لأن الأرقام والبيانات كتيرة جدا، كانت المنطقة في العراق ليست مجوسية بأي حال من الأحوال، بل كانت مسيحية من الألف إلى الياء. كذلك العرب، وهذا ما أقصده، العرب بالذات اللي نزحوا من الجزيرة العربية لم يكونوا على أديان الجزيرة العربية، بل أيضا اعتنقوا المسيحية وسكنوا بها في بلاد الشام. إذا نحن أمام منطقة عريضة واسعة من أول الخليج الفارسي لحد فلسطين، هذه المنطقة كلها مسيحية بكل ما تحمل. وهجم عليها المسلمون، المسلمون في فكرة قرآنية من أبغض الأفكار العدوانية التي يمكن أن تطرأ على أمة. هنا ننتقل إلى بحث إسلامي يوضح هذه النقطة. بيقول البحث: بعد أن انتهى أبو بكر الخليفة من القضاء على حركة الردة التي نجمت بأرض العرب، قرر أن يتفرغ للمهمة الأكبر، وهي نشر دين الله بعد أن مهد الجبهة الداخلية وقضى على الفتنة. وكان أبو بكر يفكر في الجبهة المقترحة عملا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع القاتل. واعلموا أن الله، يعني هي أصل الكلمة مع المتقين، الله مع المتقين الذين يقتلون الكفار. طيب يا الله، هل من يقتل هو متقي؟ وهل كان أهل العراق اللي هم يلونكم من الكفار، هل كانوا كفارا يا كذاب؟ يعني أثبتت الأدلة كلها أن تلك المناطق كانت كخلية النحل من الناحية المسيحية، رحلات رايحة جاية من الأباء الكبار، بطرقة على أساقفة، على مبشرين، على قديسين، على رهبان، أديرة مبنية حتى في المدائن وحوالين المدائن، قبرشيات، بطرياركيات. ومع ذلك الآية تقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يا كافر وليجدوا فيكم غلظة، طبعا واعلموا أن الله مع المتقين. متقين ايه بالظبط بقى؟ يعني اللي واخد سيفه ورايح يحطه في بطن واحد تاني دوت بيتقي ايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهم بيتقي ايه في دي، ما هو وجه التقوى في دي؟ الكلام ده طبعا في سورة التوبة، سورة التوبة. وكانت الدولة الإسلامية تقع، شوفوا الكذب البين بقى، تقع بين فكي أقوى دولتين في العالم وقتها، دولة الفرس المجوسية. يا كذاب، لم تكن مجوسية في تلك الفترة أبدا أبدا. دولة الفرس المجوسية من الشرق بأرض العراق، يعني يؤكد أنه كذاب أكبر. ودولة الروم الصليبية من ناحية الشمال بأرض الشام والجزيرة. وكان أبو بكر يفضل الجبهة الشامية على الجبهة العراقية، بيحب يصيف في الشام أصلا، ولكنه فضل البدء بدولة الفرس لقوتها وشدة بأسها، وأيضا لكفرها الأصلي. يعني كل ده اللي قدامك ده يا أعمى كان كفر، كل ده كان كفر. هي كل الفكرة يا إخوة إنه حصل الآتي: استقر الأمر في جزيرة العرب، وأسلم الناس بقوة السيف، وتجمع الفرسان في جيش واحد، وتجمع القادة في مجلس حرب واحد. طب ما فيش حرب، خلصنا على الحروب اللي هي في جزيرة العرب، ايه الخطوة اللي جاية؟ هيقتلوا بعض كما يحدث دائما بينهم وبين بعض، هيقتلوا بعضهم. وده اللي هيحصل بعد ابو بكر، هو حصل في ايام ابو بكر في حروب الردة، لكن هيحصل بعد كده ان القادة تقتل بعض. ابو بكر قتلوا عمر ابن الخطاب، عثمان قتلته عيشة، علي ابن ابو طالب، وهكذا. واتضربت الكعبة بالمنجنيق، واغتصبت نساء المسلمين من المسلمين. فإذا كان أبو بكر بفراسته يتخيل ما سيحدث. وعمر بن الخطاب ذكرها وقال لولا ان انا خايف سيف العربي او سيف المسلم يرفع في وجه اخيه المسلم ما ارسلتهم. اذا المسألة هنا مسألة نوع من الخسة في الدم تسري في دمائهم. اول ما انتهى خالد بن الوليد من حرب المرتدين ابو بكر راح بعت له قال له اطلع على العراق كمل الجولة بتاعه. ولكن كم كان داهية ذاك الابو بكر، يعلم ان اي مسلم لن يهمه سوى الغنيمة والنساء. من هنا كان الإغراء، من هنا كان الإغراء. كان الرسول لما كان بيبعث عمرو بن العاص في غزوة ولا سرية كان يجيب له دي في الأول، أبعتك مكان هينوبك منه يعني حاجة كده شوية حريم على شوية فلوس. نفس الشيء، نفس الهدف اللي بيحطه الإسلام دايما في الحروب. ابو بكر قال لهم لخالد ما تكرهش حد يروح معاك الحرب، اللي عايز يروح يروح. فتبقى معاه 2000 بس من الجنود في بداية الامر. وبعدين بدأ خالد بن الوليد يغري اللي حواليه من القبائل ويبشرها ويبعت معاهم يبعت رسائل ويبعتوا له قوات الى ان وصل العدد الى 18,000. ويضع ابو بكر الخطة الجهنمية، 2 قادة، خالد بن الوليد من ناحية وقائد اخر اللي هو عياض بن غن الفهري، واحد من الشمال وواحد من الجنوب. اللي يوصل منكم المدين الاول يا جماعة يبقى هو القائد العام. القائد العام ليست كلمة مجازية او تلقى جزافا، القائد العام يعني معناه ان هو اللي هيفرق الغنائم. وبالتالي نحن نعلم نصيبه يعني هيكون ازاي. من وصل منكم اولا الى الحيرة واحتلها فهو الامير على كل الجيوش بالعراق. فاوجد بذلك نوعا من التنافس، هكذا يقول البحث، وان كان بيقول التنافس الشريف يعني. حتى ندخل في اخر نقطة في الموضوع، هنتحدث عن بربرية تلك المعارك وانها كانت كلها تحت شعار وحيد، اسلموا او ادفعوا الجزية، يتسلموا يتدفعوا الجزية، ما عندهمش حل تاني غير القتل بعد كده. كيف كانت معاملة خالد بن الوليد لهؤلاء الناس الذين هم اصلا اهل كتاب وليسوا مجوسا؟ هنذكر 3 معارك او 4 معارك بكثير باختصار شديد عشان نعرف كيف كانت وقفة النصارى كما يقول التاريخ العربي. الرسالة بتاعت اما بعد فاسلم تسلم، اسلم تسلم، او اعتقد لنفسك ولقومك الذمة. طيب يا جماعة ازاي ذمة وهم مجوس؟ مش ده يثبت انهم اهل كتاب؟ يعني حتى الرسالة اللي بعتها في الاول لهرمز اللي كان مضيق هرمز، لازال اسمه مضيق هرمز الى الان في ايران على الخليج، هذا القائد انك تبعت له تقول له اعقد لنفسك ولقومك الذمة واقرر بالجزية، معنى ذلك ان هذا الرجل لم يكن نجوسيا وكان مسيحيا، فليعطيني اي مسلم معنى اخر للذمي. الذمي هو اهل الكتاب، والذمي يدفع الجزية، او اهل الكتاب يدفعوا الجزية. لم يكن هناك مجوس في تلك المنطقة يا كذابين ابدا، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. لم يكن المسلم يحب الموت أبدا على فكرة، رغم أن الموت طبعا بالنسبة له شهادة وفيها حور عين والكلام ده، لكن لا، كان هؤلاء البربر يريدون الأموال والنساء الآن الآن، وبعد كده فليحدث في الآخرة ما يحدث. وصل الأمر بالإصرار من أهل المناطق دي بقيادة هرمز، إنهم أول معركة كانت اسمها ذات السلاسل، وذات السلاسل دي إنهم ربطوا أسامهم في بعض، يعني ربطوا سلاسل في رجليهم، بمعنى انه اهل البلاد كانوا مناويين يدافعوا عنها حتى الموت، وده اللي حصل يعني. اتقتل هرمز في المعركة في مبارزة، ولكن نشوف النتيجة النهائية. يقول انه ركب المسلمون اكتافهم واخذوا باقفيتهم وقتلوا اكثر من 30,000، وغرق الكثيرون في نهر الفرات، وقتل المربوطون بالسلاسل عن بكرة ابيهم. الهدف لم يكن بالنسبة لخالد ابدا في كل معركة من تلك المعارك انه ينهي المعركة وبس، ده كان بينهي المعركة ويخلي نتيجة المعركة مدخل للمعركة اللي جاية كنوع من الارهاب، فكان بيتمادى كحيوان هائج لا شرف له في انه يذبح ويقتل ويقتل ويشرد بلا أدنى إنسانية. ومع ذلك بدأ المسلمين اليومين دولت يقول لك سيدنا خالد ابن الوليد. معركة أخرى تسمى معركة عين التمر، بذمتكم أنا هقرأ لكم سطر ونص وأنتوا حكموا على الكذب في هذا السطر والنص فقط. عام 633 ميلادية توجه خالد إلى الحامية الفارسية التي كانت في عين التمر. في صوت، الصوت واضح يا شباب؟ اوكي، شكرا. نشوف الكذب في هذه العبارة. توجه خالد الى الحامية الفارسية الكبيرة التي كانت في عين التمر، الواقعة على الطريق الى دومة الجندل او الجندل، وكان يقطم الحامية العرب النصارى. فين بقى هنا العلاقة بين العرب النصارى دولت وبين الحامية الفارسية؟ يعني الحامية الفارسية يقطنها العرب، يعني الاسمين دولت الفارسي والعربي، ايه اللي جاب دي لدي؟ الحامية الفارسية التي يقطنها العرب النصارى. هذه العبارة الغبية يعني كيف تبلع؟ إذا كان هؤلاء مسيحيين بأجمعهم يعني. ودارت المعركة وانتصر خالد بن الوليد فيها. ووجد خالد استكمالا للمهرجان الخالدي في جرائم الحرب، وجد خالد في الكنيسة التي في الحصن 40 طفلا بيحتموا في الكنيسة، لا حول لهم ولا قوة، هيحاربوا ايه دول؟ فدخلوا الكنيسة وكانوا يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق، فكسره على الأمراء، فرق على أمراء الجيش، على القادة يعني. 40 طفل فرقهم خالد بن الوليد على الأمراء بتوع الجيش. من هؤلاء الغلمان الذين سباهم خالد من الكنيسة في عين التمر سيرين الذي اشتراه أنس بن مالك وأعتقه تشكر، وهو والد الفقيه المعروف محمد ابن سيرين. وكذلك نصير كان طفلا في هذه الكنيسة، نصير اللي هو أبو موسى بن نصير اللي فتح بلاد المغرب ووصل إلى مضيق جبل طارق، هو اللي بعت طارق بن زياد. ونعم الرجولة يا ابن الوليد، 40 طفل أسرتهم، برافو عليك. طيب الجيش بقى، الجيش المسيحي اللي كان في الحصن ايه اللي حصل معاه؟ رجعوا الى الحصن بعد ما حاربوا خالد بره، رجعوا الى الحصن فدخلوا واحتموا بالحصن، فجاء خالد واحاط بهم وحاصرهم حصارا شديدا. ماشي حرب. فلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأبى. طب دول أهل كتاب، ما دولت أهل كتاب خلاص يعني، المفروض بقى يدفعوا جزية وخلصنا. وجعلوا في السلاسل، وأمر خالد فضربت أعناقهم أجمعين، تخيلوا، وغنم جميع ما في ذلك الحصن، يعني قتلهم واحد واحد الطفل اللي كانوا في الكنيسة يعني، لأنه هيغنم إيه يعني غير كده؟ نساء والأملاك، الأموال والذهب والمجوهرات بتاعة الناس وكل ما خف حمله وغلى ثمنه، وخد 40 عيل فرقهم كأنه بيفرق كوتشينة. المعركة الأخيرة كانت معركة تسمى معركة ذات العيون، وهذه المعركة لي فيها رأي خاص. كانت في مدينة الأنبار، ودي مدينة معروفة أنها في لب العراق يعني، وقعت بين المسلمين والفرس، لازالوا على وتر الفرس الكاذب يعزفون. بغداد 10 فراسخ، الفرسخ 3 ميل، وهي الى غرب بغداد قرب مخرج نهر عيسى، يعني حتى النهر اللي هناك مسميينه عيسى النصارى، نهر عيسى. وبابل في شمالها والكلام ده كله، يعني موقعها في العراق بصفة عامة يعني. دول اتحاربوا وكانوا موقفين على ناحية من خندق حفروه، وأوصى خالد رماته أن يقصدوا عيون الجنود. أنا أعتقد أن دي كذبة، لأنه يعني كيف يتأتى أنه ينشنوا النبال على عيون العسكر؟ يعني تيجي ازاي يعني؟ اللي انا اعتقده انه بعد ان انتصروا جيوش خالد خزقوا عين العسكر، لان مش ممكن يكون الاف مؤلفة وتتضرب عينيهم بالنبال، يعني ده مستحيل، يعني في علم الحروب ده مستحيل يحصل. فسميت الموقعة موقعة ذات العيون، وتصايح الناس ذهبت عيون أهل الأنبار. هل يعقل يا جماعة؟ يعني اللي أنا أعرفه أنه في المعارك اللي زي دي ترتيب المعركة كده بيكون رمات النبال ورا، ومش ورا خالص، يعني كل أربع صفوف من المشاة في صف من حبلة الأقواس، وينزلوا على الارض كده على ركبة ونص ويضربوا السهام لفوق، خط واحد يطلع جنب بعض كده، وبعدين اللي وراهم يضربوا في نفس الوقت، اللي وراهم كل اربع صفوف في صف، فبتبقى السهام طايرة في السماء ونازلة كلها زي المطر على الجيش التاني. ازاي خالد هيقول لهم نشنوا في العينين؟ كيف يتأتى يعني؟ وهل هيخزقوا عين واحدة والتانية لأ، ولا بيضرب الراجل سهمين؟ ما مش فاهم. المهم انه في هذه العيون، في هذه الموقعة، تم يعني هقول ايه، تم سمل عيون الجيش، وده بيعتبروه المسلمين قمة النصر وقمة التكتيك العسكري في الحقيقة. يعني ولم يكتفي خالد بذلك، بل عمد الى اضيق مكان في الخندق وذبح ضعاف الابل في جيشه وسد بيها الفتحة الخندق دوت في الحتة الضيقة دي بالجثث بتاعة الجمال، واقتحموا الخندق على جثث الإبل وصاروا مع أعدائهم. وشوفوا الكذب، فالتجأ المشركون إلى الحصن، المشركون بالنسبة لمعركة الحيرة الأخيرة، مشي إلى الحيرة و مع الرجال والسلاح والعتاد وما الى ذلك، واهتمت القوات في الحيرة في اربع قصور، ومع ذلك يقولوا انه اسماء غريبة، يعني الازادبة واردشير، واللي هم ناس من الفرس يعتبرهم قادة في المنطقة فعلا، لكن اذا شفنا ان القصور ديت اللي هي موجودة في الحيرة يكتب الكاتب الاسلامي ان اسماء القصور في الحيرة التي تحصنوا فيها، القصر الابيض وفيه اياس ابن قبيصة الطائي، اذا ما هوش فارسي، وقبيلة طي لمنها حاتم الطائي مسيحية يعني، قصر الغريين وفيه عدي ابن عدي، وقصر ابن مازن وفيه ابن آكال، وقصر ابن بقيلة وفيه عمرو ابن عبد المسيح. ومع ذلك يعني الراجل هنا عمرو ابن عبد المسيح وكان مجوسي، يا كذابين، كنتوا متحاربوا المجوس الفرس. هؤلاء الرؤساء الأربعة خرجوا من القصور وراحهم عشان يقابلوا خالد ويتفقوا معاه على ايه اللي يتعمل. يعني ليه؟ عارفين مين اللي خرجهم من القصور يا شباب؟ القسيسون والرهبان صرخوا فيهم وقالوا لهم يا اهل القصور لن يقتلنا غيركم. القسيسون والرهبان، وكان في القصور الاسماء اللي احنا قريناها ديت اللي منها عمرو ابن عبد المسيح، يعني العملية كلها مسيحية في بعضها، ومع ذلك كان هذا ابن الوليد يحارب المجوس الفرس. يا كذابين، كيف يتأتى؟ كيف خرج هؤلاء الرؤساء الأربعة من قصورهم وقابلوا خالد بن الوليد، حوه على أن يدفع 190,000 دينار وبقى على دينه هو وقومه. لغة الفلوس، ارميله الفلوس على المتاع ولعابه يسيل وانتهت المشكلة. ثم بعد والهدايا إلى أبي بكر، فقبلها أبو بكر. هنا وصل أبو بكر للهدف، وكتب إلى خالد احسب لهم هذا من الجزية. هل كان أهل العراق أو كانت حروب الفرس بصفة عامة بين المسلمين والمجوس؟ خلاص أنا مش عايز أطرد تاني يا جماعة، مش عايز أطرد تاني، زهقت من الطرد يعني. هل كانت تلك المعارك معارك وقعت بين دين الإسلام دين الحق ودين الكفر المجوسي؟ هل كان هؤلاء مجوسا؟ هل كان أهل الشام في الجنوب الذين يتبعون الديانة المسيحية؟ يعني نشوف حتى عدم لحد النهاردة بنفاجأ بالمصري مع الأسف، بالذات المصري يقول لك أنا ماليش دعوة بمصر، أنا دين الإسلام. المسلم لا شرف له ولا وطن له. الغساسنة كانوا عرب، أهل الحيرة وما إلى ذلك كانوا عرب اللي هم المسلحة، فكانوا عربا كالعرب القادمين إليه، ولكن أيضا كانوا أهل كتاب بنص القرآن اللي في إيدين التانيين، فلهم معاملة أهل الكتاب. لا اتعاملوا معاهم كعرب يجمعهم عرق واحد، ولا تعاملوا وادعوا أنهم مجوس، ولكن في النواحي المالية في الجزية تعاملوا معاهم على أنهم مجوس، يعاملوا معاملة أهل الكتاب. طب ليه؟ لأن المجوس أهل كتاب. الإسلام كاذب وكذبه مفضوح، ولكن الأغرب من هذا الكذب المفضوح أنه لا زال المسلمون يصدقون هذه الكذبة، وإن أهل العراق كانوا أهل كفر وأهل مجوس، وأهل الشام المسيحيين أصلا كانوا أهل كفر أيضا. أعتقد أن احنا ممكن نكتفي لحد كده، إلا إذا حبينا أن احنا نضيف أن هناك معركة أخرى، معركة أوليس أو نهر الدم. في هذه المعركة أقسم خالد أن النهر بالدم، تصوروا أن يجري نهر بدل المية دم، لا لشيء إلا لأن هؤلاء الناس دفعوا عن أرضهم وضايقوه وتعبوه. كان لصدى انتصار المسلمين في معركة الولجة على الفرس ومن عاونهم من النصارى بالغ في نفوس نصارى العراق في الولجة، فاجتمعت نصارى عجل وتيم وتيم اللات وضبيعة وعرب الضحية من أهل الحيرة، و اتجمعوا ككتلة ضخمة وأرادوا ان هم يحاربوا خالد. فخالد بيقول اللهم ان لك علي، يعني نذر علي، ان منحتنا اكتافهم، يعني لو انتصرنا عليهم، الا استبقي منهم احدا، قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. هل هناك وحشية دموية قسوة شيطاني الديانة وعربدة الديانة أكثر من هذا؟ تاخد الناس وتجري النهر بدمهم مهما انتصرت يا راجل، وبعدين اللي حصل انه قعد يوم ونص ومعه جنوده ومعه جيوشه الجرارة، تخيلوا كام الف واحد بيقتلوا بيدبحوا على حرف النهر لمدة يوم ونص، كم الف قتلوا وذبحوا، وكيف يكون المنظر في عيون هؤلاء المتوحشين؟ انا متأكد ان الشياطين نفسها كانت تقشعر من هذا المنظر. يوم ونص، يعني 36 ساعة، الاف الجنود بتقتل، فكم قتلوا عشان يجري النهر بالدم؟ ولم يجري النهر بالدم طبعا، لكن القعقاع ابن عمرو التميمي قال له يا خالد ده كلام ده بتعمله يعني لحد امتى؟ ادينا تعبت من الذبح يا اخي، كفايه. قال له لازم اجري الدم بالنهر بالدم. قال له خلاص افتح الميه دي تقفلها هتبقى الميه لونها احمر، يبقى كده جري بالدم. المهم ان راس الافعى في المدينه المظلمه ابو بكر، يا معشر قريش عدا أسدكم على الأسد، لأن كان شعار كسرى الأسد، عدا أسدكم على الأسد، يعني انتصر الأسد بتاعكم على الأسد المجوسي، فغلبه على خرازيله، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. نعم، لا يلد مثل خالد إلا إبليس يا أبو بكر، ولا يلد مثلك إلا إبليس أيضا. اكتفي بهذا القدر من تلك الجرائم التي أحاطت بفتح بلاد العرب لبلاد الحضارة في فارس أو في العراق العظيم وفي جنوب الشام العظيم. ونكشف كذب تلك الفرية التي تدعي أنهم كانوا يقاتلون كفارا الكاذبون. في المحاضرة القادمة سنصف ما فعله المسلمون بعد ذلك، الدول الإسلامية، يعني الدولة العباسية والدولة الأموية، كيف استحلوا واستباحوا حرمات الموجودة في تلك المناطق. المحاضرة اللي جاية هتكون الخاتمة في جرائم الحرب في الفترة بتاعت بدايات الإسلام، وبعدين هننتقل بعد كده إلى موضوع آخر. الرب يبارك حياتكم، أشكر محبتكم، وتفضل يا أستاذنا سريان كريستيان المايكل.